طلعوا من الفلوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج مقاما للتعليم وهدى فيه من شاء من عباده إلى الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما علم الحجاج، وعلى آله وصحبه خيرة وفد الحاج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب 12 من برنامج تعليم الحجاج في سنة الثالثة 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة لعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله المتوفى 20 بعد 400 والألف. نعم. رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا منزل مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ظهور كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جمعته لنفسي ولمن شاء الله من المسلمين، واجتهدت في تحرير مسائله على ظهور الدليل. وقد طبع المرة الأولى في عام 63 و300 على نفقة جلالة الملك عبد العزيز عبد الرحمن فيصل قدس الله روحه وأكرم أدواه. ثم إني بسطت مسائله بعض البسط وزدت به من التحقيقات ما تدعو له الحاجة، ورأيت إن على طبعي ينتفع به من شاء الله من العباد. سميته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ظهور الكتاب والسنة. ثم أدخلت به زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة، وقد طبع غير مرة، وأسأل الله أن يعمم النفع به وأن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه الكريم وسببا لوجهه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المؤلف عبد العزيز عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بمقدمة هي مقدمة طبعة، والعرف الجاري عند المصنفين أن المقدمات نوعان: أحدهما مقدمة فن، وهي الحاوية لمبادئه المعرفة به، والمشهور منها المبادئ العشرة: الاسم والموضوع والثمرة والمسائل والحد والاستمداد إلى تمامها. والأخرى مقدمة كتاب، وهي ما يجعل في صدره معرفا بما يلزم من حال الكتاب. ثم تواطأ المتأخرون على وضع مقدمة ثالثة، غالبا هي مقدمة طبعة، ذاك أنهم يطبعون كتبهم مرة ثم يعيدونها ثانية أو ثالثة أو رابعة، فربما احتيج عند إعادة طبعها إلى جعل مقدمة جديدة. هي ليست مقدمة الكتاب ولكنها مقدمة طبعة، أي نشرة مطبوعة للكتاب. فصارت المقدمات في عرف المتأخرين من المصنفين ثلاثة أنواع: أولها مقدمة فن، وثانيها مقدمة كتاب، وثالثها مقدمة طبعة جديدة لكتاب سبق طبعه. واستفتح المصنف مقدمة هذه الطبعة بكتابه بالبسملة، ثم ثنى بحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم ذكر رحمه الله أن هذا منسك مختصر، والمنسك اسم لما وضع من التصانيف مشتملا على أحكام العمرة والحج، اسم لما وضع من التصانيف مشتملا على أحكام العمرة والحج. وأصل المنسك المتعبد به من حج أو عمرة أو صلاة أو صيام أو ذبح أو غير ذلك. وغلب على المتأخرين تخصيص اسم المناسك بأحكام الحج، فإذا قالوا كتاب المناسك فالمراد به الكتاب الجامع للمسائل المتعلقة بالعمرة والحج، وربما ذكروه مفردا فقالوا منسك. وهذا المنسك وصفه المصنف بأنه مختصر، وتقدم أن المختصر هو ما قل مبناه وجل معناه. ثم أفصح رحمه الله عن الحامل له على تصنيف هذا الكتاب فقال: جعلته لنفسي ولمن شاء الله من المسلمين. فمراده بتصنيفه نفع نفسه بتعريفها أحكام العمرة والحج، ثم ابتغى وراء ذلك تحصيل نفع إخوانه من المسلمين، لأن من النيات المطلوبة المحمودة في طلب العلم أن ينوي به صاحبه رفع الجهل عن غيره بعد رفع الجهل عن نفسه. ثم ذكر رحمه الله أنه اجتهد في تحرير مسائله على ضوء الدليل، أي بناء على ما ترجح عنده من الدليل الدال عليه. وقوله على ضوء الدليل صفة كاشفة لا تقتضي أن غيره من الكتب المصنفة بمناسك الحج ليست على الدليل، فإنه ما من أحد من علماء الإسلام يصنف تصنيفا إلا وهو يرجو أن يكون تصنيفه موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن مراد المصنف بقوله على ضوء الدليل أنه لا يلتزم مذهبا معينا، بل إذا ترجح له أن القول الراجح في مسألة ما هو مذهب المالكية أو مذهب الحنفية أو مذهب الشافعية لدليله تبعه وترك مذهبه، فإن المصنف رحمه الله كان حنبلي المذهب. ثم ذكر رحمه الله أن هذا الكتاب قد زاد فيه بعد وضعه أولا وطبعه قبل، زاد فيه مسائل احتيج إليها، وبسط بعض المسائل شيئا من البسط. ثم ذكر أنه سماه التحقيق والإيضاح، وذكر اسم الكتاب في مقدمته من مستحسنات الآداب ليعرف اسم هذا الكتاب دون شك ولا ارتياب. ثم ختم رحمه الله هذه المقدمة بدعاء الله عز وجل عموم النفع به، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وموجبا للفوز لديه في جنات النعيم. ثم ختم مقدمته بالتعريف باسمه فقال: المؤلف عبد العزيز بن عبد الله ابن باز إلى آخره. والإفصاح عن اسم المصنف مما يحمد، لأن العلم لا يؤخذ عن مجهول، ذكره ميارة المالكي في قواعده، وشيخ شيوخنا محمد حبيب الله ابن عبد الله ابن ما يأبى الجكني في إضاءة الحالك شرح دليل السالك. فمما يحمد أن يذكر اسم المصنف لكتاب ما ليعرف قدره في العلم فيؤخذ عنه. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة بالحج وبيان فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه، وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار والإيضاح، قد تحطيت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جمعتها نصيحة للمسلمين وعمل بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، الآية، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدي النصيحة ثلاثا، قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله والكتاب ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى الطبراني عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله والكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم، والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين، وأن يجعل السعي بها خالصا لوجه الكريم وسببا للفوز إليه في جنات النعيم، إنه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذه المقدمة الواقعة بعد المقدمة السابقة هي مقدمة الكتاب أصلا، وتلك دعا إليها إعادة طبع الكتاب مرة ثانية، فاحتيج عند إعادة طبعه إلى التنبيه بمقدمة تبين أشياء زائدة لم تكن في طبعته السابقة، واستفتح هذه المقدمة بنظير ما استفتح به سابقتها بالبسملة ثم حمد الله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ذكر نظير ما تقدم أن هذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه، وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيادة، ثم بيّن النهج الذي وضعت عليه فقال: على سبيل الاختصار والإيضاح، وهو تفسير لقوله رسالة مختصرة، فهي منسوجة على وضع مختصر وجيز واضح، ثم أخبر عن منزع مولده في بيان هذه المسائل فقال: قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الجملة تفسير لقوله المتقدم على ضوء الدليل، ومراده بالدليل ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بين الحامل له على وضعها فقال: جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب فتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فهؤلاء الآيات فيها الأمر بالسعي فيما ينفع المؤمنين تذكيرا وتعاونا على البر والتقوى ووفاء بالميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم أن يبينوا ما أداه الله عز وجل إليهم من الهدى والنور. ثم ذكر من الأحاديث ما يعزر هذا المعنى وينصره فقال: ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، قالها ثلاثا، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه، إلى تمام الحديث، وهو حديث صحيح عند مسلم دون قوله ثلاثا، فإن التثليث ليس في صحيح مسلم بل هو خارجه عند الترمذي وغيره، والمحفوظ أنه قاله مرة واحدة: الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه، الحديث. ثم أتبعه بحديث ثان عند الطبراني من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، الحديث، وإسناده ضعيف. ثم ختم بدعاء الله عز وجل أن ينفع بهذا الكتاب وأن يجعل السعي فيه خالصا لوجهه وسببا للفوز لديه في جنات النعيم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما.

وذلك إذا تركه مع الاستطاعة له والتمكن منه، كفر أصغر، وذلك إذا تركه مع الاستطاعة له والتمكن منه. وأما دليل السنة في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، الحديث متفق عليه. وعد من تلك الأفراد حج البيت، يعني البيت الحرام. واللفظ الذي ذكره المصنف وفيه وحج بيت الله الحرام ليس في شيء من ألفاظ الحديث، وإنما لفظ الحديث وحج البيت، أما بهذا اللفظ ففي غير هذا الحديث، وهو دال على وجوب الحج، لأنه عد حج بيت الله الحرام من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وأركان الإسلام واجبة بالاتفاق. وأما الآثار الواردة عن الصحابة فأورد المصنف منها أثرين، أحدهما عن عمر والآخر عن علي، وكلاهما إسناده ضعيف. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا، من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. أخرجه الإسماعيلي والبيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح، قاله الحافظان ابن كثير وابن حجر. ودلالة هذا الأثر وما كان في معناه على وجوب الحج في تفصيل الصحابة رضي الله عنهم من ترك الحج مع القدرة عليه، شبيها بحال أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين حكم الله سبحانه وتعالى بكفرهم في قوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، إلى تمام الآية. فهذه الأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة تدل على وجوب الحج، وعليه انعقد الإجماع، فإن المسلمين مجمعون على وجوب بيت حج الله الحرام وأنه من أركان الإسلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بوجوب الحج وهي فوريته، والمراد بالفورية المبادرة إلى الفعل في أول وقت التمكن، المبادرة إلى الفعل في أول وقت التمكن منه. وأورد المصنف للدلالة عليها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، الحديث رواه أحمد وهو عند أبي داود وغيره بلفظ: من أراد الحج فليتعجل، وإسناده ضعيف، وروي من وجوه أخر لا يثبت منها شيء، والأشبه ضعف هذا الحديث. والدليل القائم على فورية الحج ما تقرر عند الأصوليين أن الأمر للفورية، فما أمرنا به فنحن مأمورين بأن نبادر إليه في أول وقت تمكننا منه، فإن الله عز وجل قال: فاستبقوا الخيرات، ومن استباق الخيرات المبادرة إلى إيقاع المأمورات. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد بيان فورية الحج ذكر مسألة أخرى وهي وجوب العمرة، فذكر من الأدلة الدالة على وجوب العمرة قول الله سبحانه، ولم يذكر شيئا من أدلة وجوب الحج من العمرة من القرآن الكريم، ولكن غيره ذكر قول الله سبحانه وتعالى: ويتم الحج والعمرة لله، وتركه رحمه الله عمدا، لأن الآية ليست في ابتداء فرضها ولكن في إيجاب إكمالها لمن دخل فيها، فلا تصلح كي تكون أصلا للدليل على للدلالة على وجوب العمرة، لكنه ذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب العمرة. والأحاديث المروية في إيجاب العمرة نوعان، أحدهما ما هي أحاديث صحيحة غير صريحة، ما هي أحاديث صحيحة غير صريحة، والآخر ما هي أحاديث صريحة لكنها غير صحيحة، ما هي أحاديث صريحة لكنها غير صحيحة، كالأحاديث التي ذكرها المصنف كحديث عمر في قصة جبريل وفيه وتحج البيت وتعتمر، فإن هذه الزيادة ضعيفة، فأصل الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعند مسلم وحده من حديث عمر، وليس فيه ذكر الحج والعمرة. وكذا الحديث الذي بعده عليهن جهاد لا قتال في الحج والعمرة، فإن هذا الحديث في الصحيح وليس فيه ذكر العمرة مع الحج، فالأحاديث المروية في إيجاب العمرة ليس فيها شيء صحيح، والعمدة في إيجابها صحة الآثار بذلك عن جماعة من الصحابة كجابر وابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعرف لهما مخالف، فأصح قول أهل العلم أن العمرة واجبة كالحج للآثار المروية فيها عن الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر رحمه الله مسألة تتعلق بوجوب الحج والعمرة، فقال: ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، فالذي تبرأ به الذمة ويسقط به عن العبد الطلب أن يأتي بعمرة واحدة وحجة واحدة في عمره كله، وما زاد كان تطوعا. وأورد المصنف في ذلك حديث ابن عباس عند الأربع عند الترمذي: الحج مرة فما زاد فهو تطوع، وإسناده ضعيف. ويغني عنه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وفيه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فرض الحج: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، أي لو قلت نعم لوجبت عليكم في كل عام، لكنه لم يقل ذلك. فدل هذا على أن الحج والعمرة يطلبان من العبد مرة واحدة في عمره. ثم ذكر المصنف أن من السنن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فإذا أمكن للعبد أن يستكثر من الحج والعمرة فذاك من السنن المأمور بها أمرا مؤكدا في السنة النبوية. نعم. قال رحمه الله: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج والعمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب تركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العود فيها، وإن كان عنده الناس مظالم نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها قبل سفره، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه وحمل عليه. وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من ماء حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله بالغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعليك، زادك حلال وراحيتك حلال وحجك أمر غير مجرور. وإذا خرج الرجل بنفقة خبيثة فوضع رجله بالغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعليك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. وينبغي الحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤال، من قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ويجب على الحاج أن يغسل بحج وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله ما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، ويحذر كل الحدث الكافر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء وسمعته وأخرت بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وساو لحبوط العمل وعدم قبوله، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينقصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد الحياة من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وينبغي له أيضا أن يصحب بسبب الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حج وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. فإذا ركب دابته وسيارته وطائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه وبحمده ثم يكبر ثلاثا ويقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له. استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده ثم يكبر ثلاثا ويقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفر هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضاه. اللهم أعن علينا سفرنا هذا واطيع عنا بعده. اللهم أنت صاحب السفر وخليفة الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب المال والأهل. بصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار والدعاء إلى سبحانه وتعالى والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلاة والجماعة ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوان المسلمين. وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر بالحكمة والمعونة الحسنة على حسب الطاقة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من كتابه يبين فيه جملة من الأحكام المتعلقة بالحج، ترجم له بقوله: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. وذكر فيه غير هذين الشيئين مما يتعلق بما يكون عليه الحاج في سفره، وقصر الترجمة على هذين الأمرين لعظمهما وشدة الحاجة إليهما. وكان له أن يترجم بقوله: فصل ما ينبغي للحاج عند سفره، لكنه عدل إلى هذه الترجمة تنبيها على شدة الحاجة إلى وجوب التوبة من المعاصي ورد والخروج من وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم عند إرادة الحج. وبين في صدر هذا الفصل أنه إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة يستحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين وينشده على ذلك. والمقصود في الوصية أن يبين حق الله لهم وحق خلقه عليه، فحق الله عليهم هو تقوى الله سبحانه وتعالى، وحق الخلق عليه ما تعلق بذمته من الديون من مال وغيره، لئلا تضيع حقوقهم وتبقى ذمته مشغولة بها. ثم ذكر رحمه الله بعد هذا مما يجب على مريد الحج قبل سفره أن يبادر إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فإن الآية الأولى التي ذكرها المصنف فيها الأمر بالتوبة، والآية الثانية التي لم يذكرها المصنف فيها تعيين التوبة المطلوبة التي ذكرها هو، وهي التوبة النصوح. وصح عند الطبري في تفسيره عن عمر رضي الله عنه أنه قال في تفسير التوبة النصوح: هي أن يتوب من الذنب ثم لا يرجع إليه. فالتوبة النصوح يعني الخالصة من كل شائبة، وهي أن يقلع عن الذنب الذي أصابه ثم لا يرجع إليه أبدا. ثم بيّن المصنف حقيقة التوبة، وأصل التوبة هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فإن التوبة هو الرجوع، فإذا قيل التوبة إلى الله كان معناها الرجوع إلى الله، والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يكون بملازمة شرعه. ثم ذكر المصنف ما يبين حقيقتها متضمنا شرائطها، فقال: وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها والندم على ما مضى منها والعزيمة على عدم العود فيها إلى آخره. وهذا بيان لحقيقة التوبة بشرائطها، وأكمل منه أن تبين حقيقة التوبة باعتبار معناها الذي وضعت له، وهو الذي تقدم ذكره، وأن التوبة شرعا هي رجوع العبد إلى الله بامتثال خطاب الشرع، رجوع العبد إلى الله بامتثال خطاب الشرع. وأما المذكور في كلام المصنف فهو مشتمل على بيان شروط التوبة، وشروطها ثلاثة عند أهل العلم. أولها الإقلاع من الذنب، والمراد بالإقلاع النزع عنه وتركه، فقول المصنف الإقلاع عن الذنوب وتركها من عطف الشيء على نفسه، فإن الترك هو الإقلاع، لكن الترك فيه مجرد النزوع عن الذنب، وأما الإقلاع ففيه شدة المباعدة له، لأن قولك قلعت الشيء أي نزعته بشدة. وثانيها الندم على مواقعته، والمراد بالندم انكسار القلب وحزنه على إصابته ذلك الذنب الذي أصابه، وثالثها العزيمة على عدم العود فيه، أي الإرادة الجازمة المتمكنة المحكمة من العبد أنه لا يرجع إلى تلك الذنوب التي كانت. هذه هي شروط التوبة الثلاثة، وزاد فيها بعضهم شرط الإخلاص، وهذا شرط في كل عبادة، فيستغنى عن عمومه بإعادة ذكره فيها، فكل عبادة مفتقر فيها إلى الإخلاص. وزاد بعضهم فيها شرطا خامسا، وهو رد المظالم والحقوق إلى الناس، وهذا الشرط الخامس مستغنى عنه أيضا لاندراجه في أحد الشروط الثلاثة التي تقدمت. وهو في أي شروط الثلاثة تقدمت يندرج؟ وهو أحسن لاندراجه في شرط الإقلاع عن الذنب، فإن النزوع عن الذنب لا يكون مع بقاء اليد على شيء من الحقوق والمظالم لغيره، فلا يتم إقلاعه من ذنبه إلا برد تلك الحقوق والمظالم إلى أصحابها. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديثا مخرجا في صحيح البخاري يؤذن بوجوب التحلل من المظالم وردها إلى أهلها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. الحديث وفيه إيجاب التحلل من المظالم وطلب المسامحة والعفو فيها، والتحلل هو طلب العبد من غيره أن يكون في حل من حقه، طلب العبد من غيره أن يكون في حل من حقه بأن يعفو عنه ويصفح. ومحل طلب التحلل إذا كانت المصلحة راجحة، أما إذا خشي وقوع مفسدة عند طلب التحلل من أحد فإنه لا يجب على العبد أن يلتمس منه التحلل مما وقع فيه من قول أو فعل، بل يكفي أن يرد حقه إن كان مالا ونحوه، ويدعو له ويذكره بخير. وهذا قول الشافعي واختيار ابن تيمية الحفيد وأبي عبد الله ابن القيم رحمهم الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله من الأحكام المتعلقة بسفر الحاج أنه ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة، ومعنى الانتخاب الاختيار، فيختار مالا طيبا يحج به، لما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن الطيب اللازم أن يكون المال حلالا فيما يفتقر إليه من العبادات كالحج. ثم أورد رحمه الله حديثا ثانيا في هذا المعنى أجراه مجرى التابع لما قبله، وهو حديث أبي هريرة عند الطبراني، ولا يصح ويغني عنه الحديث المتقدم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر من أحكام السفر أنه ينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة الحديث. وكلاهما مخرج في الصحيحين. وهذه الحال لا تختص بالحج، بل يجب على العبد في كل حال أن يستغني عن ما في أيدي الناس، وأن يمتنع من سؤالهم، وأن يعلق حاجته بالله تعالى. وذكر المصنف رحمه الله وغيره هذه المسألة في مناسك الحج، لأن من مذهب المالكية أن من كانت عادته سؤال الناس وجب عليه أن يسألهم مالا يحج به، لأن من مذهب المالكية أن من كانت عادته سؤال الناس يجب عليه أن يسألهم مالا ليحج به إلى بيت الله الحرام. وجمهور على خلافه أنه لا يجب، بل هو منهي عنه، فإن سؤال الناس الأصل فيه التحريم، وإنما يباح لضرورة. ثم ذكر رحمه الله طرفا مما يتعلق بنية الحج، فقال: ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال، إلى آخر ما ذكر. والنية المتعلقة بالأعمال لها ثلاث مراتب. أولها نية العمل، والمراد بها النية التي يتميز بها العمل. النية التي يتميز بها العمل، هل هو عبادة أم عادة؟ وإن كان عبادة، هل هو عبادة مفروضة أم عبادة نافلة؟ وثانيها نية تتعلق بتمييز المقصود بالعمل. نية تتعلق بها تمييز المقصود بالعمل، أي المتوجه إليه بالعمل، هل هو الله أم غيره؟ وثالثها نية تتعلق بها تمييز المقصود من العمل. يعني من الأجل والثواب، هل يقصد بها ثواب الدنيا فقط، أم ثواب الآخرة فقط، أم ثواب الدنيا والآخرة معا؟ ثم ذكر المصنف رحمه الله طرفا مما ينبغي أن يحذر منه الحاج فيما يتعلق بنيته، فقال: ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله. وذكر ما يصدق هذا من القرآن الكريم، ثم أتبعه بحديث أبي هريرة عند مسلم، وفيه قوله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه، أي رددت عليه عمله فلم أقبله منه. ثم ذكر من الآداب المستحسنة في السفر أن يحرص الحاج على صحبة الأخيار من أهل الطاعة والتقوى، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق، لأن صحبة أهل الخير تعين على الخير، وصحبة أهل الشر تفتح عليك أبواب الشر. وهذا أصل لا يختص بالحج، بل هو أصل عام في كل ما يبتغيه المرء من صحبة في حال خاصة أو عامة، أنه ينتخب أهل الصلاح ويجتنب أهل الفساد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم ذكر المصنف مما ينبغي للحاج أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته، ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. فمن العلم الواجب على الناسك مريدي نسك الحج والعمرة أن يقدم علمه بما يريده من نسك، فلا يجوز لأحد أن يقصد أداء نسك من عمرة أو حج وهو لم يتعلم أحكامه، فإنه آثم بذلك. وأصح الأقوال فيما يجب من العلم أن ما وجب من العمل فتقدم العلم عليه واجب، أن ما وجب من العمل فتقدم العلم عليه واجب، ذكره الأجري في طلب العلم، وابن القيم في إعلام الموقعين، والقرافي في الفروق، ومحمد علي ابن حسين المالكي في تهذيبها. ثم ذكر المصنف رحمه الله من أداب السفر تقديم ذكر دعائه، فيستحق للإنسان إذا سافر للحج أو غيره أن يأتي بدعاء السفر الذي ذكره المصنف، ثم قال: لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر. وليس في لفظ مسلم ذكر التسمية ولا ذكر الحمد، فهما غير محفوظين في الحديث، والمحفوظ في الحديث أن أوله التكبير ثلاثة، فيقول المسافر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يأتي ببقية الذكر: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، إلى تمام هذا الذكر الذي هو ذكر للسفر، وهو إرادة مفارقة البلد الذي هو فيه، فإذا أراد أن يفارق بلده الذي هو فيه جاء بهذا الذكر. ثم ذكر رحمه الله أنه مما ينبغي أن يكون عليه الحاج في سفره الإكثار من الذكر والاستغفار ودعاء الله والتضرع إليه وتلاوة كتابه وتدبر معانيه والمحافظة على الصلوات بالجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. ثم ذكر مما يتعلق بأدب الرفقة أنه ينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أداه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة، فيعاملهم على الوجه الأتم الذي يحب أن يعامله الناس به. وفي حديث عمرو بن العاص، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني أن يعامل الناس بما يحب هو أن يعامل به. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات، فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرى للمفروض عند الإحرام وغسل. ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرمه ولحلي قبل أن يطوف البيت، وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحلل بالحج، وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميش لما ولدت بتحريمة أن تغتسل وتستثمر بثوب وتحريم، فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحلل مع الناس وتفعل ما يفعل الحاج غير القول، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء بذلك. ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأطفاله وعانده وإطيه، فيأخذ ما تلب الحاجة أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع المسلمين تعاهد هذا الشيء في كل وقت، كما ثبت في صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستبدال وقص الشارب وقلب الأطفال ونفخ الآباط. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقفت لنا في قص الشارب وقلب الأطفال ونفخ الإبل وحق العنق الناس كذلك أكثر 40 ليلة. وأخرجه النسائي من لفظ: وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من لفظ النسائي: وأمر الرسول لا يشرع عقد شيء منه عند الإحرام لا في حق الرجال ولا في حق النساء، وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين واغفروا اللحى وأحلوا الشوارب. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزء الشوارب وأكل اللحى خالف المجوس وقد عظمت المصيبة في هذا العصر مخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى والغام مشابهة الكفار والنساء ولا سيما من ينتسب العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها وأن يرغب عنها الأكثرون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم فينا عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن يحرم أحدكم بإزار ورداءين عليه. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر وغيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب القفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب القفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لها مرأة في لبس النقاب القفازين. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة بالأخضر والأسود دون غيرها فلا أصل له. ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الطهور في النسك الذي يريده من حج وعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. ويشرع له التلفظ ما نوى، فإن كانت نية العمرة قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وإن كانت نية الحج قال لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإنما هما جميعا لقبل ذلك فقال اللهم لبيك عمرة وحجا. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استواء على مفهومه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت فيه من المقاد سرها له لصح من أقوال العلم. ولا يشرع له تلفظ ما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا ولا أن أتوضأ كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما. ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق ليسره الصالح. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنه علم أنه بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشر من الذات وكل بدعة ضلاله. أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته. ولو كان مسلم عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر يتعلق بأحكام الحجة، هو فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات، وابتدأ بقوله: فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، وأورد في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل. والأحاديث المروية في اغتساله صلى الله عليه وسلم عند الإحرام لا يثبت منها شيء، ولم يكن هذا أمرا يلتزمه أصحابه رضي الله عنه، بل ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة أنه ربما اغتسل وربما توضأ. والمفرق بين الحالين والله أعلم هو احتياجه إلى التنظف والتطهر، فإذا كان متسخا سيء الرائحة استحب له أن يغتسل ليطيب بدنه ورائحته، وإن لم يكن على تلك الحال فإنه يستحب له أن يتوضأ ويكتفي بذلك. ثم ذكر المصنف تبعا للاغتسال التطيب، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. وتطيب المحرم نفسه يكون في بدنه ورأسه، فيستحب له أن يطيب بدنه ورأسه دون ثياب نسكه. ثم ذكر المصنف رحمه الله مما يستحب لمريد النسك أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ منها ما تدعو إليه الحاجة إذا وجدت، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فعله بأن تكون أظفاره طويلة أو شاربه مسترسلا أو شعر إبطيه كثيفا، فإنه يستحب أن يأخذ له منها، وإن لم تكن على تلك الحال فإنه لا يستحب ذلك. فالقول فيها حذو القول في الاغتسال، أنه إذا وجدت الحاجة الداعية إليه فإنه يغتسل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما جاء في ذلك من توقيته بأربعين يوما وأنه لا يتجاوزها، لأن العادة غالبة أن هذه المدة بها يطول الشعر والظفر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الذي ساقه من تعاهد الأطفال والشعر في شاربه وإبطيه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وصح عند مسلم توقيته بأربعين يوما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما ينبه إليه من الأحكام أن تعاهد الرأس بالأخذ منه لا يشرع عند الإحرام لا في حق الرجال ولا حق النساء، فلا يعمد إلى شعر رأسه فيأخذ منه، فالتعاهد يختص بالأمور السابقة الذكر. ثم قال: وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات لما جاء من الأدلة الدالة على وجوب إعفاء اللحية وتوفيرها. وقد نقل جماعة الإجماع على تحريم حلق اللحية، منهم أبو محمد ابن حزم وابن تيمية الحفيد رحمهما الله، فلا يجوز للعبد أن يحلق لحيته باستئصال شعرها تاما، وما في ذلك مع ما في ذلك من مشابهة أهل الكفر والشرك التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أشد النهي. ثم ذكر المصنف رحمه الله مما يتعلق بالأحكام الكائنة عند الوصول إلى الميقات أن يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين، فيلبس الذكر وهو الرجل إزارا ورداء. والإزار اسم لما يشد من الثياب على أسفل البدن، والإزار اسم لما يشد من الثياب على أسفل البدن، والرداء اسم لما يلقى من الثياب على أعلى البدن، والرداء اسم لما يلقى من الثياب على أعلى البدن. وذكر المصنف في ما يستحب في حال الإزار والرداء أن يكون أبيضين نظيفين، فأما استحباب البياض فللأحاديث الصحيحة في الأمر بلبس الثياب البيض عند الترمذي وابن ماجه، وأما استحباب كونهما نظيفين فلأن نظافة الرداء والإزار تدل على كمال التجمل الموجب كمال التعبد، فإن الداخل في عبادة على الله سبحانه وتعالى يستحب له أن يكون على أكمل حال، واعتناؤه بكونه على أكمل حال في ثياب الجمال يدل على إعظامه هذه العبادة وتوقيره جناب الله سبحانه وتعالى. أما استحباب النعلين الذي ذكره في قوله ويستحب أن يحرم في نعلين، فلحديث رواه أحمد وفيه: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. وأصل الحديث في الصحيحين وليس فيه ذكر النعلين، فزيادة النعلين شاذة لا تصح، لكن السنة قامت باستحباب الاستكثار من النعال، ففي صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما كان منتعلا، فاتخاذ النعال من السنة. ثم ذكر بعد ذلك لباس المرأة فقال: وأما المرأة يجوز لها أن تحرم فيما شاءت بالأسود أو أخضر بالأسود أو أخضر أو غيرهما، فلا يتعين لون من الألوان مع حذرها من تشبهها بالرجال في لباسها لحرمة ذلك. ثم قال: لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهي المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. والنقاب اسم لثوب تلقيه المرأة على وجهها، اسم لثوب تلقيه المرأة على وجهها فيه نقب أو نقبين، أي فيه شق أو شقين يجعلان للعينين أو يجعل واحد منهما لعين واحدة. والأغلب على النساء في النقاب أنهن يجعلن فيه فتحتين تكون للعينين معا، وأما القفازان فهما اسم للثوب الذي تجعل فيه الكفان، اسم للثوب الذي تجعل فيه الكفان. والثوب في كلام العرب اسم لكل ما يلبس، والثوب في كلام العرب اسم لكل ما يلبس، فالعمامة تسمى ثوبا، والخف يسمى ثوبا، والقفاز يسمى ثوبا، لأنها جميعا ملبوسة. ومن جنس النقاب البرقع واللتامة، فالبرقع واللتامة هما من جنس النقاب. وصح عند البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما ذكرت المرأة عند إحرامها، قالت ولا تبرقع ولا تلتم، أي لا تلبس البرقع ولا تتلتم بلتام. ثم نبه المصنف أن ما يتوهمه بعض العوام من تخصيص إحرام المرأة في لون معين كالأخضر والأسود أنه لا أصل له، فهي تلبس ما شاءت من الثياب دون اختصاص ذلك بلون دون غيره. ثم ذكر بعد ذلك ما يشرع للناس بعد إحرامه من غسله وتنظفه ولبسه لباس الإحرام، وهو أن ينوي بقلبه دخول النسك الذي يريده، وهذه النية هي التي تسمى الإحرام، فالإحرام شرعا هو نية الدخول في النسك، فالإحرام شرعا هو نية الدخول في النسك. فإذا لبس الناسك إزاره ورداءه ولم ينوي هذه النية لم يكن محرما، فلا يكون محرما إلا بوجود هذه النية في قلبه. والنية المتعلقة بالنسك نوعان، والنية المتعلقة بالنسك نوعان، أحدهما نية عامة، وهي نية العبد فعل النسك من حج أو عمرة، وهي نية العبد فعل النسك من حج أو عمرة، ولا تزال هذه النية موجودة مع الناسك مذ خرج من بيته، فإنه لم يخرج إلى مكة إلا لأداء حج أو عمرة. والآخر نية خاصة، وهي نية الدخول في النسك، وهي نية الدخول في النسك بأن ينوي عند إحرامه في الميقات أن يدخل في هذا النسك ويتلبس به. ومنفعة بيان هذين النوعين الإعلام بأن النية العامة لا تغني عن النية الخاصة، فلا بد من نية خاصة. فلو قدر أن أحدا قصد أداء نسك من عمرة أو حج سائرا في البر أو في السماء طائرا في الجو في طائرة، ثم غفل لنوم أو غيره عن النية الخاصة، فمر بالميقات نائما مثلا ولم ينوي نية خاصة الدخول في النسك، فهذا لا تغنيه النية العامة التي هي معه من خرج من بيته، بل لا بد أن يرجع إلى الميقات ثم ينوي الدخول الخاص في نسكه. ثم ذكر المصنف أن الناسك يشرع له التلفظ بما نوى، بأن يقول لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، أو أن يقول لبيك حجا أو يقول اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك عمرة وحجا، وفي لفظ لبيك بعمرة وحج. واختلف أهل العلم في الواقع منه صلى الله عليه وسلم هل هو خبر عن النية أم تلفظ بالنسك معينا له، وأصح القولين أن الذي فعله صلى الله عليه وسلم هو التلفظ بالنسك معينا له، فإن قوله لبيك عمرة وحجا ليس خبرا عن النية، فإنه لو كان خبرا عن النية لقال اللهم إني أنوي عمرة وحجا، لكن قوله لبيك عمرة وحجا خبر عن النسك الذي تلبس به واختاره لنفسه، وهو نسك القران كما سيأتي. فالصحيح أنه لا يشرع التلفظ بالنية لا في عمرة ولا في حج وكذا في سائر العبادات، لأن النية محلها القلب فلا يتلفظ فيها، والمختار أن الواقع منه صلى الله عليه وسلم في نسكه إنما هو خبر عن نيته، خبر عن نسكه لا خبر عن نيته. ثم بين المصنف رحمه الله محل التلفظ في بيان النسك، وهو أنه يكون بعد استواء الحاج على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، وهذا هو الصحيح من قول أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بنسكه بعد أن استوى على راحلته، ثبت هذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر. أما الأحاديث التي روي بأنه أهل بنسكه وهو على الأرض فهي أحاديث ضعيفة لا تصح. فإذا لبس الناسك إحرامه إزارا ورداء وتطيب واستعد ثم ركب مركوبه من سيارة أو دابة لبى بنسكه فقال لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا، ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد أنه لا يشرع التلفظ بما ينويه العبد إلا في الإحرام خاصة، فلا يقول في شيء من العبادات نويت أن أصلي أو نويت أن أتوضأ أو نويت أن أتصدق. والصحيح أن الواقع منه صلى الله عليه وسلم عند النسك ليس هو جهر بنيته، وإنما هو خبر عن نسكه الذي اختاره لنفسه. فالنية في جميع العبادات لا يتلفظ بها ومحلها القلب، وهي سر بين العبد وربه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واسم في المواقيت المكانية وتحديدها المواقيت الخمسة: الأول ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي، الثاني الجحفة وهو ميقات أهل الشام وهي قرية خراب تلي رابغا، والناس جميعا يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم ميقات لأن رابغا قبلها بيسير، الثالث قبل المنازل وهو ميقات أهل النجد وهو المسمى اليوم السيل، الرابع يلملم وهو ميقات أهل اليمن، الخامس ذات عرق وهي ميقات أهل العراق. وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيره، لمن أراد الحج والعمرة، والواجب على من مر عليها أن يحرم منها ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مسيرة يريد حجا وعمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة، والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو وقصد الحج والعمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب بالطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره وإزاره ثم لبى بالعمرة إن كان وقت متسع وإن كان صديقا لبى بالحج، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول بالنسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حل الميقات أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا من الميقات، والواجب على أمة التأسي به صلى الله عليه وسلم بذلك التراضي من شؤون الدين لقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم. وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حج ولا عمرة كالتائب والحطاب البريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم مما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حج ولا عمرة فلا إحرام عليه، وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم، فله الحمد والشكر على ذلك. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عمل في نفسه، بل دخلها وعلى رأسه المغفر لفضله لم يحين ذلك حجا ولا عمرة، وإنما أراد ابتلاعها وإزالة ما فيها من الشرك. وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدن والسورة وأشباهها فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمس المتقدمة، بل مسكنه هو ميقات فيكرمه ما أراد من حج وعمرة، وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم الميقات إن شاء أحرم المسكن الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباس رضي الله عنه لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة، أخرجه البخاري ومسلم. لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم العمرة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل ويتحرم منه، دل ذلك على انه معتبر لا يحرم بعمره من الحرم انما يكره بها من الحلم. وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس رضي الله عنه المتقدم، ويدل على ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى اهل مكه يهلون من مكه هو الاهلال من حج العمره، ان لو كان الاهلال بالعمره جائزا من الحرم لاهل العائشه رضي الله عنها بذلك ولم يكلفها بالخروج الى الحلم. وهذا امر واضح وهو قول جمهور العلماء رحمه الله عليهم، وهو احوط للمؤمن لان فيه العمل الحديثين جميعا والله الموفق. واما ما يفعله بعض الناس من الاكثار بالعمره بعد الحج من التنعيم او الاعطاءات او غيرهما وقد سبق ان اعتبر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الادله تدل على ان الافضل تركه، لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم لم يعتبروا بعد فراغه من الحج، وانما اعتبرت عائشه من التنعيم لكونها لم تعتمد على الناس حين دخول مكه بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتبر بدلا من عمرتها التي احرمت بها من الميقات، فاجابها النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك، وقد حاصت لها العمرتان العمره التي ما حجها وهذه العمره المفردة. فمن كان يدعو عائشه فلا باس ان يعتبر بعد فراغه من الحج عملا في الادله كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك ان اشتغال الحجاج بعمره اخرى بعد فراغه من الحج سوى العمره التي دخلوا بها مكه يشق على الجميع، وبسبب كثره الزحام والحوادث مع ما فيه من مخالفه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته والله الموفق. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من الفصول المتعلقه ببيان احكام الحج، ترجم له بقوله فصل في المواقيت المكانيه وتحديدها، فهو متضمن بيان احد نوعي مواقيت الحج، فان مواقيت الحج نوعان، احدهما المواقيت الزمانيه والاخر المواقيت المكانيه. فالمواقيت الزمانيه هي الازمنه المحدده شرعا للعمره والحج، والمواقيت المكانية هي الأماكن المحددة شرعا لابتداء العمرة والحج، وهذا الفصل متعلق بالثاني منهما وهو المواقيت المكانية. وذكر المصنف في بيانه أن المواقيت خمسة والإجماع منعقد على هذه، وهذه الخمسة تنقسم إلى نوعين، أحدهما ما ثبت توقيته عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي المواقيت الأربعة الأولى، ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم، والآخر ما وقته غيره اجتهادا ثم وقع الإجماع عليه وهو ميقات ذات عرق، فإن توقيت ذات عرق لم يكن منه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان من عمر بن الخطاب رضي الله عنه توسعة لحاج العراق ثم انعقد الإجماع عليه. والأحاديث المروية بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق ضعيفة، والأحاديث التي في الصحيحين كحديث ابن عمر وغيره لما ذكر فيها ما وقت النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها إلا الأربعة الأولى. ثم بين المصنف محل هذه المواقيت ومن تتعلق به، فقال الأول ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة يعني النبوية، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي، وكان بعيدا خارجا عن المدينة، وأما اليوم فصار داخلا فيها حيا من أحيائها في طرف منها. والثاني الجحفة وهي ميقات أهل الشام ومن جاء من طريقهم كأهل المغرب ومصر، فإنهم كانوا يأتون من هذه الجهة، ولهذا يقع في كلام بعض أهل الفقهاء عند ذكر ميقات الجحفة أنه ميقات أهل المغرب، يعني الآتين من جهة المغرب من أهل الشام ومصر والمغرب العربي. قال وهي قرية خراب تلي رابغ، أي ما وراء رابغ من جهة الحرم، فهي أقرب إلى الحرم من رابغ، وكانت قرية خربة فيما سلف، وأما اليوم فإنه أعيد بناء الميقات فيها وأعد للناسكين من الحجاج والمعتمرين. فميقات الجحفة اليوم ميقات قائم مشهود، يعتمر منه الناس ويحجون، وليس خلبا يعتمر الناس ويحجون من رابغ كما كانوا قبل. والثالث قرن المنازل المسمى بالسيل الكبير، وهو ميقات نجد، وليس هو قرن الثعالب، فما في بعض كتب الفقهاء أنه قرن الثعالب غلط، فقرن الثعالب جبيل صغير في نواحي منى. والرابع يلملم، وهي قرية تسمى بالسعدية. والخامس ذات عرق، والمصنفون في المناسك يذكرون خرابها، وقد كان هذا فيما سلف، وأما اليوم فقد جدد ميقات ذات عرق من سنوات، وصار فيها ميقات معروف وأعيد الطريق إليها فصار مسلوكا، وهي تسمى اليوم قرية الضريبة أو الضريبة على اختلاف لهجات الناس فيها. وهذه المواقيت المكانية وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا كما ثبت عنه في الصحيحين، فمن مر عليها ممن أراد الحج والعمرة وجب عليه أن يحرم منها، فمريد النسك لا يتجاوزها إلا بإحرام. فإذا قصد أحد مكة لأداء نسك من حج أو عمرة وجب عليه أن يحرم بهما من الميقات، وحرم عليه أن يتجاوز الميقات دون إحرام. فإن كان قاصدا الحرم دون نية حج ولا عمرة فهل يجب عليه الإحرام منها؟ قولان لأهل العلم، أصحهما أنه لا يجب عليه، وهو قول الشافعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقتهن قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، متفق عليه. فالتوقيت المذكور بدخول الإحرام مخصوص بإرادة النسك، فإن دخل للتجارة أو لزيارة أقارب أو غير ذلك لم يجب عليه أن يدخلها بإحرام. وإن تجاوزها أحد بدون إحرام وأحرم دونها ولم يرجع فعليه دم في أصح أقوال أهل العلم، لما ثبت عند مالك بن موطئه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فعليه دم، من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فعليه دم، أو قال فليرق دما. ثم ذكر أن المشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج والعمرة أن يتأهب لذلك بالاغتسال والتطيب قبل الركوب إلى في الطائرة لعسر ذلك فيها، فإنه يعسر أن يغتسل ويتطيب فيها. قال فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى، يعني بنسكه كان عمرة أو حجا، فيكون مستعدا قبل ذلك، فإذا قرب من الميقات في الجو لبس الرداء والإزار قبل الدنو من الميقات، وله أن يلبسه قبل أن يصل إلى الميقات وقبل أن يركب الطائرة. فإذا كان في بيته واغتسل وتطيب ثم لبس إحرامه إزارا ورداء جاز ذلك، ولا ينوي الدخول في النسك حتى يدنو من الميقات. فإذا دنا من الميقات دخل في النية الخاصة في نسكه فأحرم حينئذ بنسكه، ولو أنه أحرم بنسكه قبل الميقات جاز ذلك باتفاق أهل العلم. صح هذا عن ابن عمر عند عبد الرزاق في الأماني، ونقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على جواز الدخول في النسك قبل الميقات. فلو أراد أحد أن يلبس إزاره ورداءه ثم لبى بنسكه وهو خارج عن حدود المواقيت، كأن يكون في الرياض أو في الدمام أو في القاهرة أو في دمشق أو في بغداد جاز ذلك، لكن السنة أن لا يكون إحرامه بنسكه إلا في الميقات. وإذا لبس إحرامه دون نية الدخول في النسك كان جائزا توسعة على نفسه لمشقة ذلك في الطائرة، فيلبس إزاره ورداءه ويكون مستعدا حتى إذا دنا من الميقات لبى بنسكه الذي أراده. ثم ذكر رحمه الله أن من لم يريد النسك كالتاجر والحطام والبريد فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، وهذا هو الصحيح من قول أهل العلم كما تقدم ذكره. فإيجاب الدخول بإحرام هو على مريد النسك من عمرة أو حج. ثم ذكر حكم من كان مسكنه دون المواقيت، أي قبل المواقيت أقرب إلى الحرم، فبيته أقرب إلى الحرم من المواقيت والمواقيت وراءه، فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه ويحرم بما أراد من نسك من بيته. وإن كان له مسكنان أحدهما داخل كائن داخل المواقيت والآخر خارج عن حدود المواقيت فهو مخير، إن شاء جاء من البيت الأقصى فأحرم من الميقات، وإن شاء تجاوز الميقات فجاء إلى بيته الأدنى ثم أحرم منه، فكلاهما ميقات له. ثم ذكر بعد ذلك مما يتعلق بمريد العمرة من أهل الحرم أنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل بخلاف الحج، ففي الحج يكون إحرام أهل مكة من بيوتهم، أما في الحج فإنه يجب عليهم أن يخرجوا إلى الحل من أي ناحية كانت، كأن يخرجوا إلى التنعيم أو يخرجوا إلى عرفة أو يخرجوا إلى الشميس أو غيرها من نواحي الحل المحيطة بالحرم، ثم يحرم منه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بخروجها إلى التنعيم، ونقل جماعة الإجماع عليه، فليس هو قول الجمهور لأن المخالف في ذلك شاذ، نص على ذلك المحب الطبري في كتاب القراء. فالعلماء مجمعون على أن من كان من أهل مكة يريد العمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل، فيخرج من الحرم إلى الحل ثم يدخل مرة ثانية إلى الحل، وأما في وأما في الحج فإنه يحرم من بيته. لماذا وجب عليه أن يخرج في العمرة إلى الحل دون الحج؟ الله وقتها أوسط سن ليجمع في عمرته بين الحل والحرم كما يجمع بينهما في حجه، فإن المكي يخرج من الحرم في الحج قطعا، متى؟ عند الوقوف بعرفة، فكذلك يجب عليه في العمرة أن يخرج من الحرم إلى الحل. ثم ذكر بعد ذلك حكم العمرة المكية، وهي التي يفعلها كثير من الناس بعد فراغهم من الحج بخروج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، ثم الدخول إلى مكة معتمرين وتكرير ذلك. وذكر أن الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يعتمروا بعد فراغهم، فالأفضل تركه، وأما فعله فهو جائز في أصح الأقوال، ليس ببدعة ولا بسنة، لما ثبت عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك فقال إن أناسا يفعلون ذلك، ولا أن أعتمر في غير ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة، فقوله إن أناسا يفعلون ذلك على هيئة الإقرار لهم، ثم قوله مبينا للأفضل لأن أعتمر في غير ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفعله بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركت ذلك في آخر عمرها، فهذا وذاك دالان على الجواز، فيجوز فعله لكن الأفضل تركه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم الوصل للميقات في غير أشهر الحج. اعلم أن الواصل للميقات له حالان، إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم العمرة بعينها بقلبه وتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمره، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من هذه التلبية ومن هذه التلبية من إذن الله سبحانه حتى يصل إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف البيت سبعة أشواط، وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم حلق شعر رأسه وقصره بذلك لم يقع وحده، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. الثانية أن يصل الميقات بأشهر الحج، وهي شوال والمقاعدة والعشر الأولى من ذي الحجة، فمثل هذا يخير بين ثلاث أشياء، وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الميقات في ذي القاعدة في حجه في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأشهر الثلاثة، لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدنا في الفيض عمرة يفعل ما ذكر في حق من وصل الميقات في غير أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طرقوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم بذلك مكة وطافوا وسعوا وقصروا، وحل القتال لأنه صلى الله عليه وسلم إلا من كان معه هدى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر، فسنة بحق مساق الهدي أن يبدأ بالحج عمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وكان قد ساق الهدي وأمر من ساق الهدي أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج ابن عمرته وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر، وإن كان الذي ساق الهدي الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقادم يومها، وعلم بهذا أن النحر بالحج وحده أو بالحج عمرته وليس مع هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل استند بحقه أن يجعل إحرامه عمرة فيقوم ويشعر القصر ويحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق هدي أصحابه في ذلك إلا أن يخشى هذا جواز الحج في كونه قد يتأخر فلبث أن يبقى على إحرامه والله أعلم، وإن قام المحرم لا يتمكن لدى سفيه لكونه مريضا أو قادما من عدو نحو يستحب له أن يقول عند إحرامه فإن حبسني حابس فبحلي حيث حبستني، لحديث أبو بعث بن الزبير رضي الله عنه أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكي واشترطي أن محلي حيث حبستني متفق عليه، وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما منعه إنسان سكه من مرض أو صد عدو جاز له التحمل ولا شيء عليه. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من الفصول المتعلقة ببيان أحكام الحج، ترجم له بقوله فصل في من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، ومراده بالميقات الميقات المكاني وهي الخمسة التي تقدم ذكرها، فذكر أن من وصل إلى الميقات المكاني له حالان، الحال الأولى أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان شعبان ورمضان، فإذا وصل العبد إلى الميقات في غير أشهر الحج فالسنة بحقه أن يحرم بعمرة فينوي نسكها ويتلفظ بشعارها لا بنيتها قائلا لبيك عمرة أو لبيك اللهم عمرة، ثم يؤدي تلك العمرة تامة بطواف سبعة أشواط حول البيت، ثم طواف بين الصفا والمروة، ثم بالحق أو التقصير، فالمشروع لمن وصل في غير أشهر الحج إلى الميقات أن يأتي بعمرة، فإن أحرم بالحج في غير أشهره كأن يصل الآفاق إلى الميقات في شعبان أو رمضان فيحرم بحج لا بعمرة، هل ينعقد إحرامه أم لا؟ قولان لأهل العلم، أصحهما أن إحرامه ينعقد بعمرة وينحل الحج عنه فلا يكون حاجا وإنما يكون معتمرا، هذا هو الذي ثبتت به الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أن من حج في غير أشهر الحج فإن إحرامه ينقلب عمرة، وهذا هو مذهب الشافعي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تلبية عزاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها، وهذا هو الذي ثبتت به الأحاديث الصحيحة من التلبية عنه صلى الله عليه وسلم، أما ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من ألفاظ أخرى فلا يثبت منها شيء، وما سوى هذا اللفظ المذكور من ألفاظ التلبية فهو على ثلاثة أقسام، وما سوى هذا اللفظ من ألفاظ التلبية فهو على ثلاثة أقسام، أولها ما لبى به الصحابة رضي الله عنهم وسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم، ما لبى به الصحابة رضي الله عنهم وسمعه منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قولهم لبيك إله المعارج، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا المعارج. هذا ثبتت تلبيتهم به والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم، وهذا يعد من السنة الإقرارية. فصارت السنة التلبية، صارت السنة التلبية نوعان، وصارت السنة التلبية نوعان، أحدهما سنة قولية وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، والآخر سنة إقرارية وهي لبيك ذا المعارج. والقسم الثاني ما زاده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنهم لبوا به في حضرته صلى الله عليه وسلم، كالذي صح عن عمر أنه كان يقول لبيك مرغوبا أو مرغوبا، لبيك مرغوبا أو مرغوبا، لبيك للنعماء والفضل الحسن. وثبت عن ابن عبد الله أنه كان يقول لبيك وسعديك والخير بيديك والعمل والرغباء كله إليك. وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان يلبي فيقول لبيك حقا حقا، لبيك تعبدا ورقا. فكل هذه الآثار ثابتة عن الصحابة أنهم لبوا بها، لكن لم يثبت أنها كانت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث ما زيد فيها سوى المأثور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل فيه الجواز. فلو لبى الإنسان فقال لبيك يا رحمن، لبيك يا رحيم، لبيك يا كريم، لبيك يا حليم، كان هذا جائزا. لكن الأكمل من هذه الألفاظ التلبية ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو إقرارا، ثم ما جاء عن أصحابه رضي الله عنهم. ثم ذكر المصنف الحالة الثانية، وهي أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وعد أشهر الحج شوالا وذا القعدة والعشرة الأولى من ذي الحجة، وهذا أحد قولي أهل العلم، وهو مأثور عن ابن عمر رضي الله عنهما صحيحا عنه. والقول الثاني أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة تاما إلى آخره، وهذا مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيحا عنه، وهو أصح القولين. فإن اسم الأشهر لا يصح إلا بالجمع على هذه الصفة أنها ثلاثة أشهر، ولو كانت الأيام مقصودة لأمكن الاقتصار عليها كما اقتصر عليها في آيات عدد النساء في القرآن الكريم، لكن الأظهر أن شهر ذي الحجة كاملا هو من أشهر، هو من أشهر الأشهر الحج، وهذا مذهب مالك الصحيح والله أعلم. ثم ذكر أن من وصل الميقات في أشهر الحج خير بين ثلاثة أشياء، هي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، وهذه الأنساك الثلاثة هي أنساك الحج. فالحج له ثلاثة أنساك، فالحج له ثلاثة أنساك، أولها الإفراد، وهو الإحرام بالحج وحده، الإفراد وهو الإحرام بالحج وحده، وثانيها القران وهو الإحرام بالعمرة مع الحج دون فصل بينهما بتحلل، وهو الإحرام بالعمرة والحج دون فصل بينهما بتحلل، وثالثها التمتع وهو الإحرام بالعمرة والحج مع فصل بينهما بتمتع، وهو الإحرام بالعمرة والحج مع فصل بينهما بتحلل. فالقران والتمتع يشتركان في جمع العمرة والحج، ويفترقان في أن القارن لا يحل بين نسكيه بل يبقى على إحرامه لابسا ثيابه، وأما المتمتع فإنه يحل من إحرامه بالعمرة بعد فراغه منها. ثم ذكر المصنف الموجب لهذه القسمة الثلاثية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة، والسنة لمن ساق الهدي من الحل معه أن يحرم بالقران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان قارنا في أصح قولي أهل العلم، وقام على كونه قارنا 24 دليلا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. أما إذا لم يكن معه هدي يسوقه فإن له حالين لا ثالث لهما. الحال الأولى أن يكون سبق منه في عامه عمرة، أن يكون سبق منه في عامه عمرة في سفرة مفردة، كأن يكون اعتمر في رمضان أو شعبان أو ما قبلهما، فالأفضل في حقه حينئذ أن يفرد الحج في سفرة، وإن كان لم يتقدم منه في عامه عمرة أو لم يتقدم منه في عمره كله عمرة فالأفضل في حقه أن يتمتع فيحرم بالعمرة ثم يحل منها ثم يحرم بعد ذلك بالحج. وأهل العلم مختلفون في التفضيل بين هذه الأنساك الثلاثة، الإفراد والقران والتمتع، والأظهر والله أعلم ما ذكر قبل أن المرأة إن كان سائقا للهدي كان الأفضل في حقه القران، فإن لم يكن سائقا للهدي فإن كانت تقدمت منه عمرة في سنته تلك فالأفضل له الإفراد، أو لكم أو لم تكن تقدمت منه في سنته ولا في عمره كله فالأفضل في حقه أن يتمتع فيأتي بعمرة ثم يحرم بحج. ثم ذكر المصنف رحمه الله الاشتراط في النسك فقال: وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء في أداء نسكه بكونه مريضا أو خائفا من عدو استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني فمنتهى سيري بالمقام الذي عرضني هذا العارض فيه فمنعني، وهذا يسمى اشتراطا. واختلف أهل العلم في الاشتراط هل هو سنة مطلقة أم سنة مقيدة، والفرق بينهما أن السنة المطلقة يؤتى بها ولو لم يوجد داعي الاشتراط، وأما السنة المقيدة فهي المختصة بحال وهي مخافة عدو أو مرض قام سببه. وأصح القولين أن الاشتراط سنة مقيدة في حق من خاف أن يحبس عن نسكه كمن كان مريضا عليلا أو امرأة على وشك وضع أو خائف من عدو فهؤلاء لهم أن يشترطوا، وأما من عداهم ممن لم يقم به سبب فالأظهر أنه لا يسن له الاشتراط. ومنفعة الاشتراط أن من اشترط أن محله حيث حبس إذا عرض له ما يحبسه يحل من إحرامه ولا شيء عليه. قال رحمه الله تعالى: وفي حكم حج الصبي الصغير هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ فصحيح حج الصبي الصغير والبريد الصغير لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قطعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله هل هذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حجتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من 7 سنين لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام. وهكذا العبد ملوك جارية فملوك فيصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حجة فبلغ الحين فعلي أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حجة فاعتق فعلي حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة ويقيم بإسناد حسن. ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام غيره فيجرده من البقيض ويلبي عنه ويصير الصبي محرم بذلك فيمنع عنه المحرم الكبير. وهكذا الجارية التي دون التمييز يدوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك تمنع منها المرأة المحرمة الكبيرة. وينبغي أن يكون طاهر الثياب الأبدان حال الطواف لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة يكون صحتها. وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بيد وليهما فعل عند الإحرام من فعل الكبد والغسل والطيب ونحوهما وليهما هو المتوفي بشؤونهما القائم بمصالحهما سواء سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما، ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه قبل لنه يلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعربة والبيت منها ومزدلفة والطواف والسعي، فإن عجز عن الطواف والسعي قيل بهما أو سعي بهما محمولين، والأفضل لحالهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل يجعل الطواف والسعي لهما ويطوف نفسه طواف مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعباد وعمل بالحديث الشريف دع ما يليقك إلى ما لا يليقك، فإنه الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزاء، وذلك لأصح قولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألتها حج سوية تطوف له وحده ولو كان ذلك رجلا، لأنه صلى الله عليه وسلم والله الموفق ويأمر الصبي الميت والجارية الميت والطهارة الحدث والنجس قبل شعر الطالب كالمحدث الكبير، وليس بحرم على الصبي الصغير والجارية الصغيرة واجب على وليهما، بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر من ترك ذلك فلا حرج عليه والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من الفصول المتعلقة ببيان أحكام الحج، ترجم له بقوله: فصل في حكم حج الصبي الصغير أن يجزئه عن حجة الإسلام، ثم استطرد فأدخل في الفصل ما لم يترجم له، فذكر حج العبد المملوك والجارية المملوكة، وابتدأ هذا الفصل ببيان صحة حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة لما ثبت في صحيح مسلم بقصة المرأة التي رفعت صبيا فقالت: ألهذا حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر، ولما ثبت عند البخاري من حج السائب بن يزيد رضي الله عنه صغيرا وهو ابن 7 سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو قول أهل العلم أن حج الصغير صحيح ولو لم يكن مميزا، وهو مذهب الجمهور خلافا للحنفية، إلا أن الصغير إذا حج دون بلوغه مميزا أو غير مميز لم يجزئه ذلك عن حجة الإسلام، وكذا المملوك إذا حج حال كونه رقيقا ثم عتق فإن تلك الحجة وإن صحت منه لا تجزئه عن حجة الإسلام، كما ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احفظوا عني ولا تقولوا، قال ابن عباس: أيما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة. وقوله احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس مشعر بأنه لم يقل من قبل رأيه، وإنما هو شيء يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان صغيرا حج قبل بلوغه فتلك الحجة منه صحيحة وله أجر، لكن لا تجزئه عن حجة الإسلام، بل لا بد أن يحج بعد بلوغه. ثم ذكر أن الصبي إن كان دون التمييز فله حال، وإن كان بعد التمييز فله حال، والتمييز له علامتان، والتمييز له علامتان، إحداهما علامة شرعية وهي تمام 7 سنين، تمام 7 سنين لحديث مروهم بالصلاة لـ7 رواه أبو داود وإسناده حسن، والمراد عند تمامها لا عند بلوغها، فإذا ابتدأت الـ7 لم يؤمر، وإنما يؤمر إذا أتم الـ7. والأخرى علامة قدرية وهي معرفة الصغير ما يضره وما ينفعه، علامة قدرية وهي معرفة الصغير ما يضره وما ينفعه، وهي التي يشير إليها بعض الفقهاء بقولهم: معرفة الخطاب ورد الجواب، معرفة الخطاب ورد الجواب، فإذا عرف الخطاب وميزه وأمكنه أن يرد الجواب سؤال من سأله صار مميزا. وذكر المصنف فيما يتعلق بمن كان دون التمييز أنه إن كان كذلك نوى عنه وليه الإحرام فيجرده من المحيط ويلبي عنه ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير، وهكذا الجارية ينوي عنها وليها الإحرام ويلبي عنها، كل ذلك إذا لم يكونا مميزين، وينبغي أن يكون في تلك الحال طاهري الثياب والأبدان حال الطواف. ثم ذكر حكم الصبي والجارية المميزين، فذكر أنهما يحرمان بإذن وليهما، فلا يصح أن يحرم بالنسك دون إذن الولي، بل يحرمان بأنفسهما بعد إذن الولي، وليس للولي أن يحرم عنهما بل يحرمانهما بنسكهما، لأن المميز له نية يقدر بها على تعيين ما يريده من النسك، فهو الذي ينوي الإحرام. ثم قال: وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير، ويفعل الولي ما عجز عنه، يعني من أعمال الحج من رمي للجمار ونحوه. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على جواز الاستنابة عن الصبي ونحوه، فإذا عجز الصبي ولو كان مميزا عن رمي ونحوه فإن الكبير ينوب عنه. ثم ذكر أنه يلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والطواف والسعي. ثم قال: فإن عجزا عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين، يعني نقلهما عن الأرض وجعلهما على جنبه ورفعهما إليه فصارا محمولين. ثم قال: والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، أي لا يجعل هذا العمل بنية واحدة عنه وعنهما، بل ينوي الطواف والسعي لنفسه وينوي الطواف والسعي لهما، ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذه الحال التي أرشد إليها المصنف هي الحال الكملة، أن يأتي بطواف مستقل عنه وطواف مستقل عن الصغير إذا عجز، وأن يسعى سعيا مستقلا عن نفسه وعن الصغير إذا عجز. وإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول في فعل واحد فذلك مجزئ في أصح قولي أهل العلم، وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد. فالذي يحمل صغيرا يريد أن يأتي بنسكه هو وإياه في عمل واحد فإنه يطوف سبعا، لكن ينوي أن تكون هذه السبع عنه وعن الصغير معا، فإن لم ينوها عن الصغير بقيت في ذمته الأشواط التي تتعلق بالصغير، هذا جائز. والأكمل هو أن يأتي به مستقلا كما تقدم في كلام المصنف. ثم ذكر أن الصبية المميزة وجارية المميزة يؤمران بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير. ثم ذكر أن الإحرام عن الصغير ليس بواجب عن وليهما بل إذا على وليهما بل إذا شاء أحرم بهما وإن لم يشأ لم يحرم بهما، وأدخلهما معه غير ناسكين. فما يتوهمه بعض العوام أن من أخذ صغاره معه إلى النسك وجب عليه أن يحرم بهم معه في النسك ليس صحيحا، بل هو مخير في ذلك، إن شاء فعله وإن شاء تركه. وإذا أدخله معه في النسك أله أن يأمرهما به بعد أن يدخل عنه ويعجز عنه، قولان لأهل العلم. أصحهما أنه لا يجب عليه ذلك ولا شيء عليه، فإذا عجزا عن نسكهما ولم يمكنه أن ينوب عنهما فلا شيء عليهما، لأن دخولهما في النسك نفل وليس بواجب، فليس هما محل للوجوب لأن الوجوب متعلقه البلوغ وهما غير بالغين، فيكون فعلهما نفلا إذا شاء خرجا منه. الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان مقدورات الإحرام وما إذا فعله للمحرم. لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو يتطيب، ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس نقيضا على جملته، يعني على هيئته التي فصل أو طيب رقيق عليها كالقميص أو على بعضه كالفنية والسراويل والخفين والجوربين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذا مثل من يدعى أن جاز له لبس الخفين وغير قدر، لحديث عباس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد عليه فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأما ما ورد في حديث عمر رضي الله عنه أن الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد يعني فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبسهما في المسجد، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس القبين عند قبضن عليه ولم يمر بقطعهما، وقد حضر هذه الخطبة ولم يسمع جوابه في المدينة، وتأخذ الباني عن موضع الحادث غير جاهل كما قد علم في علم أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نصف الأمر بالقطع، ولو كان ذلك واجب لبينه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ويجوز لبس القفاف التي ساقها دون الكعب لكونها مجلس عليه، ويجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه على المتين وقدر المنع، ويجوز للمسلم ان يغتسل ويغسل راسه ويحكه اذا احتاج لذلك برفق مسؤوله، فان سقط من راسه شيء من شيء ذلك فلا حرج عليه، ويحرم على المراه في ان تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب ولذلك كالقفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس قفازين، رواه البخاري. فقفازان هما ما يقاطعه المنسل من الصوف او القطن او غيرهما على قدر اليدين، ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل القفين والجزمة كذلك، وكذلك يباح لها سد خمارها على وجهها لتحتاج الى ذلك بين الاصابع، وان مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، لحديث عائشه رضي الله عنها قال كان قطبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المال، فإذا حاد أناس الرحلان جبابها من راسه على وجهها، فإذا جاوزوا ناس الرحلان أخرجوا أبو داود بن ماجة، وأخذ دار قطن الحديث، وأخرج دار قطن الحديث من سلمة مثله، كذلك لا بأس أن تغطي يديها بأبوها وغيرها، ويجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها إذا كانت بحروة الرجال جانب أنها عورة، لقول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ولا رغم أن الرجل والكفين أعلم الزينة الوجه في ذلك أشد وأعظم، وقال تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل عصابه تحت الخمار فاربع عن وجهها فلا أصل أو تسال فيما نعلم، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجد السكوت عنه. ويجوز للمفردين الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه، ويجوز له الإبدال بغيرها، ولا يجوز له لبس شيء من الثياب من السوء الزعفران أو الورق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ويجب على المسلم أن يترك الرقبة والفسوق والحدائق، لقول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا إبدال بالحج، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فلم يرفث ولم يتق رجع كاليوم ولدته أمه، والرقبة يطلق على الجنون وعلى الوجه والقول والبعد، والفسوق المعاصي، والجدال المخاصمة بالباطل أو فيما لا فائدة فيه، فأما الجدال الذي يحصل إظهار الحق ورد الباطل ولا بأس به بل هو مأمور فيه، لقول الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي أحسن، ويحرم على المسلم الذكر تغطية رأسه ملاصق كالطاقية والغتة والعمامة ونحو ذلك، وهكذا وجوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات اغسلوه بماء يغسل وكفنوا في ذوقه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يعد يوم القيامة مرفيا، متفق عليه هذا لفظ مسلم. وأما استدلاله بسقف السيارات والشمسية ونحوها فلا بأس به كالاستدلال بالخيمة والشجرة، فلم يكن صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم دل عليه بظل حين رمى جرة العقبة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضرب له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زال الشمسية وعرفة، ولا حرف على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري ومعاملة بذلك وتأثيره بمكانه وعقد النكاح والجماع وخطرة النساء، وهم لا يعرفون الجواب لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. وإذا لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو طيب ناسيا أو جانا فلا بد تعليمه ويجب ذلك متى ذكر عليه، وهكذا ما حلق رأسه وأخذ من شعره شيئا وقدم أمره أو ناسيا أو جانا فلا شيء عليه عن الصحيح، ولا حرم على المسلم في مكان غير مدين ذكر كان منزلا قتل الصيد الحرام والمعاملة لقتله في آلة أو شرط أو نحو ذلك، ويحرم تنفيذه المكان ويحرم قطع شجر حرام ونبات الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد يعني مكة حرام لحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعقد شجرها ولا ينقر صيدها ولا يبتلى قلاها ولا تحل ساقطها إلا لمشرك متفق عليه، والمشرك هو المعذب والخلاء والحشيش الرب ومنها منزلة الحرم، وأما عرفة فمن الحل. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من الفصول المشتملة على بيان أحكام الحج ترجم له بقوله فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم، فمقصوده بيان محظورات الإحرام أي ممنوعاته، وخلط في أثناء ذلك بيان ما تعلق بشيء منها مما لا يمنع ولا يقدر على المحرم بل هو مباح له. والمترجمون من الفقهاء لهذا الباب ترجموه بقولهم محظورات الإحرام، ولم يترجموه بقولهم محرمات الإحرام، مع أن الحظر هو التحريم، والغالب في عرف الفقهاء ذكر التحريم إلى الحظر، لكنهم عدلوا في هذا المحل عن التحريم إلى الحظر لنكتة، وهي أن محظورات الإحرام جاءت أدلة جمهورها بلا الناهية المتبعة الفعل المضارع، جاءت مبينة بلا الناهية المتبعة بالفعل المضارع، وهذه حقيقة الحظر وهو المنع في لسان العرب، فإن النهي له موارد كثيرة في كلام العرب، ووقع عليه التواطؤ في خطاب الشرع والموافقة لما عرفوه، وأجل ذلك لا الناهية المتبعة فعلا مضارعا. ولما كان جمهور المذكور في هذا الباب من الممنوعات على هذه الصورة سميت محظورات الإحرام لا محرمات الإحرام، وإن كانت هي حقيقتها. ومحظورات الإحرام تسعة، أولها حلق شعر الرأس وألحق به سائر الشعر، قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، ثم ألحق به غيره من الشعر لما في إزالته من الترفه المباين حال الناس، لما في إزالته من الترفه المباين حال الناس. وثانيها تقليم الأظافر، تقليم الأظافر. وثالثها تغطية الرأس للرجل خاصة، تغطية الرأس للرجل خاصة. ورابعها لبس المخيط للرجل خاصة أيضا، لبس المخيط للرجل خاصة أيضا. وتختص المرأة بأنها لا تنتقم ولا تلبس القفازين، وتختص المرأة بأنها لا تنتقم ولا تلبس القفازين. وخامسها الطيب، وسادسها قتل الصيد البري، قتل الصيد البري. وسابعها عقد النكاح، عقد النكاح. وثامنها الجماع، وتاسعها المباشرة. فهذه الأمور التسعة كلها مما يحظر على المحرم فيمنع من فعله، وكلها ثابتة بدليل بين صريح من الكتاب والسنة، إلا تقليم الأظافر فإنه ليس في الأدلة ما يدل عليه، إلا ما صح عن ابن عباس أنه قال لا بأس للمحرم إذا انكسر ظفره أن يقصه، لا بأس للمحرم إذا انكسر ظفره أن يقصه، رواه ابن أبي شيبة. فقوله لا بأس إذا انكسر ظفره أن يقصه يدل على أنه في الأصل محظور عليه، فلا يباح له ذلك إلا إذا عرض له عذر موجب من الضرورة، وهو انكسار ظهره الذي يشق عليه مع بقائه. وذكر المصنف رحمه الله هذه المحظورات التسعة مفرقة، وابتدأها بقوله لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرا أو أنثى أن يأخذ شيئا من شعره، أي من شعر الرأس أو سائل البدن أو أظفاره أو يتطيب، ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على جملته يعني هيئته التي فصل. وعد لبس المخيط من جملة المحظورات ليس في لفظ مأثور من الأحاديث النبوية، لكن تكلم بهذا إبراهيم النخعي ثم تتابع الفقهاء على استعماله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الممنوع مما يلبسه الحاج أي مما يلبسه النازح قال لا يلبس المحرم السراويل ولا الخفاف إلى تمام الحديث، وفهمت علة المنع وهي كونها مفصلة على العضو، فالمخيط هو المفصل على العضو وليس المراد ما فيه خيط بل ما كان مفصلا على هيئة العضو من يد أو رأس أو صدر أو نحو ذلك من قميص أو سروال أو عمامة أو غير ذلك، هو مما يندرج في الممنوع منه من لبس المخيط كله. ثم ذكر المصنف أنه إذا لم يجد إزارا جاز له أن يلبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين جاز له أن يلبس الخفين من غير قطع، يعني من غير قطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، أي من غير قطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القطع لما كان في المدينة، ثم لما خطب الناس في مكة وذكر لبس الخفين لم يأمر بقطعهما حتى يكون دون الكعبين، فدل ذلك على نسخه، وهو مذهب الحنابلة أنه لا يجب قطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين. ثم ذكر مما يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها إلى الكعبين لكونها من جنس النعلين، قال ويجوز له عقد الإزار أي شده، فله أن يشد طرفه بطرفه الآخر، ثبت هذا عن ابن عمر، ويجوز له ربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع، ويجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إن احتاج إلى ذلك برفق وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء يعني عند حكه بسبب ذلك فلا حرج عليه، لأنه لم يقصد إسقاط الشعر وإنما قصد حك رأسه ووقع هذا تبعا. ثم ذكر بما يحرم على المرأة من الملبوسات أن تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع والنقاب أو يديها كالقفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقم المرأة ولا تلبس القفازين، وتقدم عن عائشة أنها ألحقت بها كذلك البرقع واللثام. ثم ذكر مما يباح للمرأة أنه يباح لها ما سوى ذلك من المخيط كالقميص والسراويل والخفين والجوربين، فالمرأة لا تنهى إلا عن النقاب في وجهها، وما كان في معناه وعن لبس القفازين في يديها. ثم ذكر أنه يباح لها سدل خمارها على وجهها أي إرساله على وجهها إذا احتاجت إلى ذلك بلا عصابة، فلا يجب عليها أن تشد عصابة يعني شيئا تديره حول رأسها ثم تلبس الخمار بعد ذلك لئلا يلامس وجهها، فإن هذا شيء لا يجب وليس فيه شيء من المأثور لا في السنة النبوية ولا في الآثار السلفية عن الصحابة رضي الله عنهم، وفي أثر عائشة الذي ذكره المصنف أنها قالت وتسدل المحرمة الخمار على وجهها أي ترسل، ولم تذكر أنها تشد على رأسها عصبة لئلا يلامس الخمار وجهها. ثم ذكر أنه لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، وأنه ليس في معنى القفاز لأن القفاز مفصل على الأصابع، فإذا أخذت طرف ثوبها وغطت يدها به لم يكن ذلك من جنس القفاز. ثم ذكر أنه يجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كان في حضرة الرجال الأجانب لأنها عورة، وذكر دليلين على وجوب تغطية الوجه لأنه من أعظم الزينة. ثم ذكر أن التزام بعض النساء بجعل عصابة على الرأس تربطها لتضع الخمار من ورائها بحيث لا يلامس بشرتها أن هذا شيء لا أصل له. ثم ذكر أنه يجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل الثياب التي أحرم فيها ويجوز له إبدالها بغيرها، فإذا شاء المحرم أن يخلع إزاره ثم يغسله وأن يخلع إزارهما ثم يلبسهما جاز ذلك، وكذلك إذا أراد أن يغيرهما فيلقيهما ويأخذ غيرهما جاز ذلك. ثم ذكر أنه لا يجوز له أي المحرم لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر، فهما طيب من طيب العرب فلا يجوز جعلهما في لبس الإحرام. ثم ذكر مما يحرم على المحرم ويجب عليه تركه: الرفد والفسوق والجدال، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفد ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفد ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والرفد اسم موضوع للدلالة على الجماع وتوابعه، والرفد اسم موضوع للدلالة على الجماع وتوابعه ودواعيه، والفسوق اسم موضوع للدلالة على الكبائر، والفسوق اسم موضوع للدلالة على الكبائر. قال تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الفسوق هو اقتراب الكبائر. وأما الجدال فأهل العلم مختلفون في المراد به، والصحيح من قول أهل العلم أن الجدال الممنوع في الحج هو الجدال في أحكامه التي بيّنتها الشريعة، أن الجدال المحظور في الحج هو الجدال في أحكام الحج التي بيّنتها الشريعة. بيّن ذلك قراءة أبي جعفر من العشرة، فإنه قرأ: ولا جدال بالرفع، فتكون لا التي بمعنى ليس، ويراد بها الوحدة ولا يراد بها جميع الجنس، فلا يكون منهيا عن جميع أفراد الجدال، ولكن يكون منهيا عن واحد منه وهو الجدال في الحج في أحكامه، لأن العرب كانت تتجادل في حجها، فمنهم من يؤثم غيره في من تعجل في يومين، ومنهم من يؤثم من تأخر، فجاء الخبر بأنه لا إثم على هذا ولا هذا، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. الآية: فالجدال الممنوع منه هو الجدال في أحكام الحج مما لا منفعة فيه، فإن أحكام الحج قد بينت، وهذا صار كثيرا عند الناس مع وضوح أحكام الحج وتسهل أسبابه، فتجدهم يتجادلون هل يخرجون مع الوحدة في اليوم الفلاني الذي يعلمون أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يخرجون. والله عز وجل قد أغناهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة في الإسلام، بيّن فيها أحكام الحج واضحة جلية، فمن أراد أن يحج الحج الذي يراد منه في الإسلام فليحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وليترك الجدال في أحكام الحج جانبا حتى يكون له حظ مما ذكر الله عز وجل في النهي عن الجدال وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الفضيلة لمن سلم حجه من هذه الغوائل. ثم ذكر المصنف رحمه الله مما يحرم على المحرم الذكر: أن يغطي رأسه بملاصق له كالطاقية والغترة، يعني بملابس له، للنهي عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تخمر رأسه ولا وجهه. وهذه الزيادة في ذكر الوجه زيادة شاذة، والمنهي عنه هو تخمير الرأس، وأما تغطية الوجه فأصح قولي أهل العلم أنه إذا احتاج إليها كلفع حر أو شدة غبار جاز ذلك. صح هذا عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. وكذا إذا خاف مرضا جاز له أن يتخذ غطاء يجعله على وجهه يتقي به هذا المرض، ومحله وجود الحاجة، أما إذا لم يوجد الحاجة فإن المرأة يكشف عن وجهه ولا يغطيه. ثم ذكر المصنف أن الاستظلال بسقف السيارة أو الشمسية وهي المظلة أو الخيمة أو الشجرة لا بأس به. وتغطية الناس في رأسه نوعان، أحدهما تغطية رأسه بملاصق له، أي ملابس كطاقية أو غترة أو قلنسوة، فهذا محرم لا يجوز. والآخر تغطية الرأس بغير ملاصق، تغطية الرأس بغير ملاصق، وهذا نوعان أيضا. الأول كون ذلك المستظل، كون ذلك المستظل به مستقلا عنه غير تابع له، مستقلا عنه غير تابع له، كشجرة ونحوها، وهذا جائز باتفاق أهل العلم. فلو جاء تحت شجرة واستظل بها فصار رأسه مغطى بظلالها فهذا جائز. والثاني كون ذلك المستظل به منفصلا عنه تابعا له، كون ذلك المستظل به منفصلا عنه تابعا له، أي داخلا تحت حكمه، أي داخلا تحت حكمه كسيارته أو مظلته، وهذا جائز في أصح قولي أهل العلم، هذا جائز في أصح قولي أهل العلم. فصار الممنوع منه بتغطية الرأس هو الملاصق الملابس فقط. ثم ذكر مما يحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة على ذلك وتنفيره من مكانه، يعني إثارته وتحريكه من مكانه، والنهي يختص بالصيد البري، أما الصيد البحري فلا يحرم على المحرم. وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، فكل هذا مما يحرم. والمراد بالمباشرة الإفضاء إلى البشرة، بأن يلامس بشرة زوجه لا حائل بينهما. ثم ذكر أن المحرم إذا لبس مخيطا أو غطى رأسه أو طيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، فإن النسيان والجهل يرفع المؤاخذة عنه فلا تجب عليه فدية. وإذا ذكر أزال المحظور الذي ارتكبه. ومثله أيضا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظفاره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. وظاهر كلامه اختصاص العذر بالنسيان والجهل في هؤلاء المذكورات. والقول الثاني أن الجهل والنسيان عام في جميع المحظورات كالنكاح والصيد، فلو نكح جاهلا أو ناسيا أو صاد صيدا بريا جاهلا أو ناسيا فأصح القولين أنه لا شيء عليه لعذره، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وشيخ شيوخنا ابن سعدي رحمه الله. ثم ذكر أن من تطيب ناسيا أو جاهلا أو لبس مخططا فلا فدية عليه، فالفدية مختصة بمن فعله عمدا، فمن لبس مخططا عمدا كثوب أو غطى رأسه أو تطيب عمدا أو حلق رأسه وقلب أظفاره فعليه فدية. وهذه الفدية تسمى فدية الأداء، لأن أصل وضعها حكما الحال التي عرضت لكعب بن عجرة رضي الله عنه لما راه النبي صلى الله عليه وسلم قد آذته هوام رأسه، يعني القمل يتناثر منه، فأمره بحقه وأمره بفدية، فسميت فدية الأذى بالنظر إلى أصل مشروعيتها، يعني الحالة التي قارنت وضع الحكم الشرعي العارض في حال كعب بن عجرة رضي الله عنه. وفدية الأذى هي المذكورة بقوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فالعبد مخير فيها بين هذه الثلاثة، الصيام أو الصدقة أو النسك. والصيام مقدر بثلاثة أيام، والصيام مقدر بثلاثة أيام، والصدقة مقدرة بإطعام ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع. والنسك هو ذبح شاة، فالعبد مخير فيها بين هؤلاء إذا كان عمدا. ثم ذكر أنه يحرم على المسلم محرما إن كان غير محرم ذكرا أو أنثى، أنه يحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة نحو ذلك وتنفيره ويحرم تنفيره من مكانه. وهذا حكم متعلق بالحرم لا بالفاعل، فلو كان غير ناسك حرم عليه ذلك. فإذا دخل أحد الحرم وكان محرما أو دخله وهو غير محرم أو كان من أهل الحرم وهم ليسوا محرمين فإنه يحرم عليهم جميعا أن يصيدوا الصيد الذي يكون في الحرم، وكذا يحرم عليهم الإشارة بالدلالة عليه، وكذا يحرم عليهم تنفيره يعني إثارته وتحريكه، فكل ذلك محرم عليهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه يحرم أيضا قطع شجر الحرم ونباته الأخضر للحديث الوارد لا يعضد شجرها، يعني لا يقطع شجرها شجر الحرم، والمراد به الرطب وهو الذي يشير إليه الفقهاء بقولهم ونباته الأخضر. فعلم أن شجر الحرم إذا كان يابسا أنه لا يحرم قطعه، وكذلك إذا كان مؤذيا فإنه لا يحرم قطعه. ومحل هذا الشجر إذا كان من الشجر النابت فيه، أما الشجر المغروس ليس نابتا فيه وإنما بوضع الناس فهذا لا يدخل في هذا الحكم، فالحكم يختص بالشجر النابت فيه بتقدير الله عز وجل استقلالا لا بفعل البشر، فيحرم قطعه إلا في حالين: الحال الأولى أن يكون يابسا لا رطبا فلا يحرم، والحال الثاني أن يكون مؤذيا فلا يحرم، لأن الأذى مأمور بإزالته على أي حال كانت. ثم ذكر أن مما يحرم لقطة الحرم إلا لمن يعرفها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحل ساقطتها أي لقطتها إلا لمنشد أي لمعرف لها، فإذا أراد أن يعرفها أو يضعها عند معرف لها كالجهات المسؤولة في الحرم جاز ذلك. ثم ذكر مما يتعلق في تعيين الحل والحرم مما يحتاج إليه الناس خارج مكة، أن قال: ومنى ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل. المشاعر الخارجة عن اسم مكة إما أن تكون مزدلفة وإما أن تكون منى وإما أن تكون عرفة، فالأولان وهما مزدلفة ومنى هما من جملة الحرم، وأما عرفة فإنها حل وليست حرما. وها هنا سؤال به نختم هذا المجلس، وهو أننا قررنا من قبل أن الصيد الذي يحرم على المحرم هو الصيد البري أم البحري؟ البري، فيجوز له صيد البحر. فلو قدر أن محرما وجد صيد بحر في الحرم كأن تأتي سيول كثيرة ثم تبقى مدة مديدة في داخل حدود الحرم فيكون فيها سمك، فما حكم صيد هذا السمك؟ جائز. لماذا؟ لأنه صيد بحر ليس صيد وليس صيد بري. حرام أي آية؟ بس الآية المقرأة بعد فيها بيان أنها الصيد البري وليس وليس البحر. يعني صيد بحر يعني. لأنه صيد لا تتحدث حتى نأذن لك بارك الله فيك، هذا الرجل يتحدث. الجواب لا يجوز، لأن هذا الموضع اجتمع فيه سبب مبيح وسبب حاضر يعني مانع، حاضر يعني مانع، فالسبب المبيح أنه صيد بحر، وصيد بحر يجوز للمحرم، والسبب الحاضر يعني المانع أنه في حدود الحرم، والصيد في حدود الحرم يحرم. ومن قواعد الفقهاء أنه إذا اجتمع سببان أحدهما مبيح والآخر حاضر يعني مانع، فإنه يقدم الحظر أي يقدم المنع طلبا لبراءة الذمة. وهذا آخر هذا المجلس من الكتاب، ونستكمل شرحه بإذن الله بعد صلاة العصر والمغرب. وفق الله الجميع في بعض الحزاء بالعالمين.